Bye.

فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون واعتصموا بالله هو واعتصموا بالله هو مولاكم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة Mm-hmm. والذين هم للزكاة فاعلون والذين والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم أولئك هم الوارثون والذين هم ثم خلقنا ولقد خلقنا ثم